لو سمحت لو سمحت انا لا اله الا الله ما قالش لو سمحت وقال سماحه ما قالش انا قلت لو سمحت. محمد زهير قطيط ظهر هنا بتعبه هو عايز يدفع 1000 جنيه لان قلت له 10000 يطلعهم لله. زهير قطيط محمد زهير قطيط زهير اهلا وسهلا احمد جابر من بورسعيد زهير قطيط تطلع 10000 جنيه قام دغري وسكه كده. مشروع توست الطيبات اهلا وسهلا اهلا وسهلا. الناس بقى اللي على اليوتيوب يقولوا لي منه الله يقولوا لي بقى الصوره حلوه ولا لا عشان انا عامل قصه يا جماعه. انا جايب دلوقتي راوتر 5000 جنيه عايز اعرف شغال ولا لا صورتي حلوه عندكم ولا لا ومشترك في اعلى بقف في المكتبه. ما هذا النشاط الصورة قمر والملح على له. طيب هل تنصحني بحليب الماعز؟ لا لا انصحك بحليب الماعز لا انصحك بحليب الماعز. هو ده لايف؟ لا. سامح وجيه صباح الخير. انا عارف ان في ناس صاحيه ناس صاحيه وحلوه جميله. النهارده ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله انا لسه طالع دلوقتي حالا لسه طالع انا لسه طالع وانا لسه طالع لسه بقول ايها الصياديون نقدم لكم الباخره العظيمه نورماندي 2. انا شايفك فور عز شايفك 2. احنا مش عايزين هتاف خاص عايزين هتاف عام يعيش البحر الاحمر المتوسط. طبعا احنا النهارده هنفتقد محمود زك ولا ازيك هنفتقد شوارب. ليه بقى هنفتقد شوارب؟ بصوا النهارده اللايف جميل. بص محمد زهير قطيط اهو انا هطلع 10000 جنيه باسمك في حسناتك في بند الحسنات طلع لي. شكرا يا بشوي الصوره طلعت حلوه صح يا باشا. دافع فلوس انا باشا. بص الفلوس تتحدث ماني توكس. مفيش كلام مفيش كلام. نحن نؤمن ان الدنيا هذا اللايف مسجل ايمن زياد ان الدنيا تصيب منا ونصيب منها. فمن ضمن الاصابات اللي انت جايبها فلوس وتصرفها بقى اوعى تفكر تحوش. انت جاي تعيش دور بسيط لمده بسيطه ما تستطولهاش. انت جاي تعيش مده بسيطه ادي مهمه ما دافعش على نظام يدافع عني انا يا باشا. والنظام يعني بص حضرتك انا عايز اقول لك على حاجه. بص هو احنا النظام دلوقتي مش ده النظام الاصلي في الاكل؟ ربنا يا باشا ربنا يا باشا سمح لنا ناكل العنب والتمر والبلح والموز. هم سمموه يا باشا انا ماليش ذنب. انا فاعل خير. ازيك يا حلمي عسال؟ ازيك يا ايفين؟ انا باشا. ازيك يا سالي؟ انا انا انا انا يا باشا مجرد جايد جايد. انا جايد بالعربي بالعربي مرشد بس اصلا جايد بدأت ترجمتها بالعربي مرشد بس انا مش مرشد انا جايد. فاهم فاهم. ومنذر منذر يعني بقول لك بلاش ده. اوعى الحفره اوعى البليعة اوعى تاكل من ده لحسن مسموم باشا. ده اللي انا عارف اقوله ده اللي انا اعرف ايه اقوله. لكن انا اعرف امنع عنك ضر او اجيب لك نفع ولا لنفسي؟ لا ما اقدرش ما اقدرش. لا املك لكم ضرا ولا رشدا. ما اعرفش حاجة. انا بنصح بما اوتيت من علم وبنقله لحضرتك. حضرتك من ذوي العقول الناضجة فمن حقك تقبل ومن حقك ترفض. أنا عندي دفوعي أنا عندي دفوعي. بص الولا ووتر مان عراقي ده هيطلع في الآخر حسن من سوريا أو حسن من العراق حسن من بغداد يطلع حسن من بغداد يطلع حسن من البصرة. أنا حسن من البصرة نسيت أقول لك إن أنا حسن من البصرة. ارحمني بقى لله بقى ارحموني بقى لله. انا قلت بقى انا جايد جايد جايد انا بالانجليزي أنا مش كريم، أنا كرم. أنا جوزيف خوري، أنا جوزيف أصلي، أنا مش كتكوت. أنا مش كتكوت. والله مش فرخ، أنا حوت. أنا مش كتكوت، فاهم؟ يقفوا كده. أنا عتريس، أنا قتال قتلة، فاهم؟ وعيني مسكين. البس بطون موسيقى هادئ، لا بالمزيكا أحلى. أنت مش شايف الإضاءة؟ مش شايف المزيكا؟ أش! إزيك يا ميرو؟ عاملة إيه؟ أميرة فاروق، إزيك يا أميرة؟ عاملة إيه؟ بص آية بترد المزاجة، الحمد لله، بترد في النص المزاجة كده. معايا قاعد دلوقتي بتشرب عصير قصب وبتاكل رز وبطاطس. فاهم؟ النهاردة اللايف بتاع النهاردة على فكرة حلو والله، ماشي يعني حلو. ليه بقى؟ ازيك يا أميرة يا عز؟ الخضار بيوقع القشر والشعر وبيجيب التهاب في الكبد، وما تنسيش الكلمة دي. يعني الخضار يوقع الشعر ازاي؟ يوقع الشعر ازاي الخضار؟ انا بنضغط الكبس. ازيك يا وضع غطاس؟ شوارب شخصيه حقيقيه. شوارب هيبقى مش موجود النهارده، هو كلمني جاب تليفون، صحيت لقيت متصل بيا 15 مره. ليه يا ابني انت لقيت بصماتي على جثه حد ولا ايه؟ لو لقى بصماتي على جثه حد صاحبه، انا الليمبي. ماشي. ليه انا بحبك وانا مش بحبك؟ هو حب من طرف واحد، فدي مشكله العلاقات، دي علاقات سامه. يبقى انت بتحب حد وهو مش بيحبك، فبتحس بقى ان انت ايه، ان انت متاثر. بتحس ان انت متاثر، بتضغط على نفسك. هو مش بيحبني، طب انا بحبه، طب اعمل ايه؟ فاهم؟ شوف، حد بيحبه بقى تقعد تحبه انت بقى. يعني هو حد بيحب التاني بقى تقعد تحبه انت بقى. وانت مرفوض، انت مرفوض، انت مرفوض اجتماعيا يا ووتر مان. انت سقه اصلا، انت اصلا سقه. لا اللايف ده حلو والله العظيم، اللايف ده حلو لان في ثلاث حالات. انا شفت ثلاث حالات النهارده، حالتين اونلاين حلوين قوي قوي قوي، بيحكوا القصه اللي بحكيها بالنص. واصفر عز، اسكت يا البنجا والكابوتشا واكياس شاي الكرات الجاهزه معانا يا منة الله. شاي الكرات الجاهزه، انا ايوه انا احب شاي الكرات، انا احب شاي الكرات بعد السيمون في مي. اكل سيمون في مي وخضار سوتيه واكل كرات، شاي الكرات، احبس بالكرات. انا احب احبس بالكرات يا رؤى. ناس جميله قوي الناس دي. الكلى ضعيفه، الكلى دايما ضعيفه، زي الانسان ضعيف. الانسان مخلوق سنجل يوز، سنجل ترايل. انت داخل جاي الدنيا، من يرد في مكانك؟ الناس اللي بتحبني والله يردوا غيبتي في كل الاماكن، الحمد لله الحمد لله. اللي بيساعد، اللي في الاكل يساعد في الاكتئاب، الصيام الايام. شكرا يا سلو، شكرا يا سلو. الشيكه دي من طبعي، انا احب ابقى شيك. الصيام ايام القمر ما يبقى مكتمل. خلي بالك انت برضو بيبقى هيحصل فيك حاجه شبه الماده، اما القمر بيقرب من الارض ويبقى مكتمل، فبتبقى جاذبيه القمر في الاوقات دي بتبقى اقوى يعني، فبيحصل نوع من انواع المد في سوائل جسم حضرتك. هل سر شبابك النظام ولا السجاير؟ لا السجاير، ما هو السجاير من ضمن النظام. مسمين نظام الغارمات. بيقول لك يعني مره واحد بتاع قلب قال لك نظام الخبيثات، دلوقتي مسمين نظام الغارمات والارامل والمطلقات. انت فاهم؟ وانا بيقولوا عليا بتاع النوتيلا.

في واحده اسمها مجدي ابتدت تخش في الموضوع. انا كده دخلت في الموضوع على فكره، انا بقالي شويه جوه الموضوع. استاذ مجدي، استاذ مجدي، انا بقالي شويه جوه الموضوع، انت ما خدتش بالك، انت الظاهر انت كنت مسافر. انا كده جوه الموضوع على فكره. الموضوع النهارده قليل البخت يلاقي العظم في الكرش. بيقول لك ايه علاقه الاكل بالاكتئاب وشم القمر؟ يا باشا انا بقول لك صوم، صوم يوم الاكتئاب يروح. الناس اللي بيجي لها اكتئاب في ايام القمر بيبقى مكتمل احسن حاجه ليهم الصيام. مش عارف الاجابه واضحه ولا طلع الاجابه واضحه. هو عامه لو حضرتك انت ما فهمتش الاجابه دي، بسم الله الرحمن الرحيم، الاجابه تونس. بس السجاير هي سبب الوكسه والاكتئاب. اسمع مني بس، واقفل انت بقى، اقفل انت، اقفل، طير طير. هل الهند صحتهم زي الحديد؟ مش عارف. تبديل الادوار. خالد يا عمر، صباح الخير، صباح الخير. تبديل الادوار وتلبيس الانسولين توب الفضيله، توب الكورتيزون. تبديل الادوار وتلبيس الانسولين توب الكورتيزون. الى كل عاقل، الى كل عاقل واعي، عشان صباح النور والايمان. اهلا، صباح التوحيد والنور. بص انا هقول لك على حاجه، عشان نبقى انا اتميت شهادتي امام الله. شوارب اهو، شوارب زهر اهو، شوارب طلع. بص شوارب كان لسه بيسالوا عليك من شويه، بيقولوا لك طلع شوارب شخصيه حقيقيه. اه هو شوارب شخصيه حقيقيه فعلا. لا وصوته بقى يعني صوته على فكره من غير ما يقول لي شوارب انا حسيت شوارب. ده ما ينفعش غير يكون شوارب. الو حلوان اتضربت يا رجاله. انت اكيد شوارب. انت استحاله تكون تامر، انت شوارب. طب انا تامر شوارب؟ لا لا لا، تامر شوارب ما يجيبش تامر خالص خالص. شارب شارب. لا جاب رقمي من شارب من الشوارب عنده. شارب المر من الجعان. بنته بنته البي اتفزلك. ما انا قلت لك انت اللي بتسلم نفسك. البي اتفزلك. عمل ايه البي؟ بنته حس عندها 40 يوم. اهلا وسهلا، سلامي لاهل اسكندريه كلهم. اميره فاروق تعالي. بس خلي بالك، خلي بالك، جلدي بقى ناعم. هل ده من قله الميه؟ ده من زيت النيكوتين. لما الجلد بقى ناعم كده بتبقى انت من عيله العوضي 100 غمر. ايوه لينا فرع من هناك حضرتك. نفس عودة الحنجره. بص شوارب صوته شوارب، شوارب يا باشا. الو في عصاية؟ اه في عصاية والله، اقسم بالله في عصاية ومعلقة جنبي، اقسم بالله. في بيسبول تحت، عصاية البيسبول ستيك تحت. المهم شوارب. الو دكتور ضياء، انا بنتي بنته عندها 40 يوم، امبارح قاعد في امانة الله لقيتها ما بتفركش، ما بتزمزقش، ما بتعيطش. خدها، خدها من ايديها، من البنت كويسة اصلا، كويسة مفيش حاجة. خدها من ايديها وهو رايح على المستشفى، لقاها بتتاوب ففرح. قال لي اصلها كل ما بتتاوب بتبقى كويسه. بص يا باشا، بص يا باشا، ده بقى ده محمود شوارب، دي الشخصيه الحقيقيه بقى. راح دخل عليا، اهلا وسهلا زي فرع عز من دمياط، اهلا وسهلا. راح المستشفى والنبي البت ما بتعيطش ولا ما بتتحركش كتير. قالوا مجدي زكي، فاكر ايام مدرسه اموني عطاري من يوم. هو انت كنت معايا في المدرسه؟ هو انت مجدي زكي اللي بتقولي خش في الموضوع؟ انت كنت معايا في مدرسه ولا كنت مدرس بتاعي ولا انا عارف؟ فاكر عم جاد؟ طيب ماشي، انت كنت في امون معايا. الله اكبر. المهم يا باشا ايه، دخل بيهم المستشفى والنبي بصوا لي على البت طمنوني. فالدكتور قال له ايه ده يا نهار ابيض، البت دي التهاب سحائي. ها نص ساعه، هو طبعا حجزوها جوه بقى، وانا اقول له وديها التامين. احنا يا باشا بنتك حاله خطيره، احنا لحقناها. لا اقول لك احنا لحقناها. تعالى يا شوارب، تعالى يا شوارب، ايه ده؟ بنتك محتاجه، احنا لحقناها دلوقتي حالا. وفجاه لقى جهاز تنفس صناعي اتحط ومضوء على اقرارات و انا كنت زميل ابن حضرتك. اهلا وسهلا. يا سلام الحلاوه دي. اسمه اهلا وسهلا. ده مين يا باشا؟ اسمه ايه بقى؟ ابن حضرتك انا هفتكره. المهم خدوا منه البيت وحطوه على جهاز تنفس صناعي ومدوه على اجراء سنترال لاين، هركبه وريد مركزي في رقبتها. وبنتك اتشخصت عندنا خلاص التهاب سحاب، وكان الله بالسر عليه. متصل عليا بقى دكتور ضياء اعمل ايه؟ ها ادي يا عم ادي العقليه. ما انت مش اللي سلمتها، وعارف البيت كان فيها ايه؟ مش فيها حاجه اصلا خالص، مش فيها شكوى. بنته بطنها منفوخه، ممكن بطنها تنفخ عادي عادي. رفضت الاكل. ما ترفض يا باشا الاكل، بس سيبها يا باشا. هم خدوها، هو موضوع على ورق ما ياخدهاش. ايه تدخين المرأة؟ أنا مالي مرأة والراجل؟ هو نفس واحدة، الراجل والمرأة نفس واحدة. يعني هي نفس واحدة واتشدد كده، فبقت صفات هنا وصفات هنا، هي نفس واحدة أصلاً. وخلق منها زوجها، نفس واحدة ومنها زوجها، فهي تخيلها هي إيد واحدة واتسحبت، فبقت الإيد والنيجاتيف بتاعها. عارف النيجاتيف؟ عارف بيقول لك النيجاتيف؟ يقول لك إحنا معاه النيجاتيف، هو إدانا الصور بس لسه معاه النيجاتيف، هيبلغ عننا. هو ده اللي حصل، فهمت قصدي؟ اه خلاص، هو في سبوبه، الحق كبد سحائي، وقصدي التهاب سحائي وتعب. حسونه بيقول فوائد تساقط الشعاع تبقى شبه حسن عابدين. اهم حاجه فوائد تساقط الشعاع، شكلك بيتغير، تبقى شبه المرحوم حسن عابدين. ممكن ياخدوك بقى في علاج ويبس، او تشتغل بادي جارد بعد ما شعرك يقع، او تروح بقى تدور على جائزه تقديريه بعد حاجه. يعني يقول لك بس هو اقرع بس نبيه. دي فوائد تساقط الشعر. عايز فايده وقتي؟ طبعا النيو لوك هتبقى شكلك لذيذ، شكلك لذيذ، والشعر لو عزيز، فاهم؟ يبقى نرجع تاني مرجوعنا. اهلا وسهلا بفنزويلا. انا جالي عيانه سودانيه من كوالالمبور، بتتابعني بقالها 5 سنين ومش ماشي على النظام، بس بتتابعني. هي بتحبني. بعد ما فضل فراسه 5 شعريات جت بقى، قال لك لا الا 5 شعريات، ما لقيت بقى فوائد تساقط الشعر بقت اكتر من اللازم. خلاص ما تفرجهاش اكتر من كده، ما تفرجهاش اكتر من كده. ففضل 5 شعريات بقى، فقامت جايه لي انا بقى الحقني 5 شعرات بقى، وكل شعرايه هي عاملاها راسته بقى في 5 شعرات بخمس بتاعات كده كده بس. الحقني بقى، انا عندي تساقط شعر. لا حضرتك انت مفيش تساقط، مفيش شعر يتساقط. بص حسونه عقرين، ده فوائد الكانديدا، الواد ده بقى حسن بتاع سوريا. صدق بالله انا مبسوط منك. انت تيجي عند سؤال وتعدي. ايه سؤال حضرتك؟ مش عارف انا ايه سؤال. نزلت ادفع، لقيتهم حجزوها وشخصوها، عملوا لها سي بي ار. بص سي بي ار على ايه؟ مش فاهم. لا اله الا الله. 3 5 شعريات بقى في كوالالمبور بقى، هي يعني ما بتطبقش حاجه من النظام، بس 5 شعرات بتلحقني كده في دودي. ما اتبسطهاش اكتر من كده. خلاص شعري راح. بس ربنا مبارك لي في صحتي. على فكره انا ما عنديش مشكله غير بطني، ما يخرب بيتك. ما هي المشكله، مشكله في بطنك يعني، فاهم؟ المشكله فين؟ في بطنك. هو انت لو بطنك كويسه ما تشتكيش اصلا، فاهم قصدي ولا ايه؟ بس هو دي النقطه. بقى هنرجع تاني بقى ايه مرجوعنا. ازيك يا سعيد؟ سعيد بتاع الغردقه. ازيك؟ بص يا سعيد، من قصتك ايه يا سعيد؟ اسمع بقى، احنا هنبدل الادوار، ركز معايا. هو النهايه لا، اللي هي ماشيه على نظام الكوتش ده خالص، واللي مش ماشي على نظام الكوتش ده خالص برضه. تبديل الادوار وتلبيس الانسولين توب الكورتيزول، ده العنوان الرئيسي، فاهم قصدي؟ احمد رسول بيقول لي اعدل التليفون. اعدله ازاي؟ هو معدول اعمله. وبعدين ده بس مش بس مباشر، ده مسجل. طبعا. الأصل في الموضوع إيه؟ أنا عندي مشكلة، أنا عندي مظلمة، أنا عندي مشكلة. إيه مشكلتك؟ دلوقتي أنا حضرتك هحكي حدوتة، هحكي حدوتة. دلوقتي أنا عايز مذيب وطارد للبلغم مراتك، دي طارد لأي حاجة، طارد للحشرات والأفكار، وطارد لصفاء الذهن، وطارد للبلغم، بس خليها تقعد جنبك، بس خلي بعيد، بلاش اليومين دول بس، خلاص كده بعمل كده. فأنت عامل كده بقى وتطلع البلغم في نفس الوقت، أو تعالى معايا اقعد اسأل، تعالى عندي اقعد اسأل. بص دلوقتي أنت دخلت ستريس، يعني رياضة زي مثلا ماراثون أو أو أو سباحة أو رياضة قتالية، حرب أو قتال، أنت يعني دخلت في عنف ذكاء وضع بدران. بيقول لك مجاعة، مجاعة، دور برد أو فاهم، مطاردة. مطاردة دي للناس المسجلين، الفولورز المسجلين اللي معايا، يعني المطاردة دي يخلي باله في وقت المطاردة هيبقى محتاج ايه، انت فاهم؟ يعني انت دلوقتي حضرتك استاذ شوارب فين؟ بيقولوا تحت الامر والطلب. شوارب شغال دليفري في طلبات، بص قاعد ازاي يعني، مسكين مسكين. انت دلوقتي دخلت في ستريس، رياضة عنيفة، ماتش كورة، سباحة لوقت طويل، حاجة شبه كده مثلا، وبعدين أو جالك دور برد، أو دخلت في صيام وقت طويل بقى شبه المجاعة، بقى شبه إيه؟ ذاك خالد عامل إيه يا حبيبي؟ مفيش تنمر ولا حاجة برضه، إحنا ضد التنمر وضد هذه الأشكال من يا دكتور. بيقول لك واحده ضحكت عليا يا دكتور بالتي، يا دكتور، الدكتور ده يقول فرتوس، يقول لك فرتوس جت مس فرتوس، كان في واحد صاحبنا كده يعني، دخلت في ستريس والله فاهم، كان يقول مس فرتوس، هو كان التخ التخ في التي، في التي والدال تي، فاهم؟ يقول الجيم دال، فهو يقول انا من درده، هم مدوش هنا مدوش، مداش مداش، خلصونا يا بابا. رياضة، حرب، قتال، مجاعة، دور برد، مطاردة، خضة، خضة يعني خضة بردك، خضة بردك. شكرا يا حمزه، يعني حضرتك حاجه حصل لك خضه، فانت اتخضيت بقى دلوقتي، دخلت في ستريس، فانت عندك مشكله، انت عندك ايه؟ عندك مشكله، عندك مظلمه، فبالتالي جسمي دخل في ازمه، الازمه دي محتاجه الجسم يكون في حاله نشاط وتنشيط، نشاط وتنشيط. نشاط وتنشيط للجسم دلوقتي ماشي، فانت عايز نفس بيجري، انت فاهم يعني عايز نفس ايه؟ نفس يجري، وعايز ايه تاني؟ وقلب متنشط، وعايز حدقة متوسعة يعني متسعة، وعايز مخ نشاط التركيز بتاعه عالي فاهم، وعايز غير نشاطه التركيزي لا، ونشاطه المعرفي والفهمي. يعني انت المفروض انت ساعة الاسترس ده ما يحصل، ساعة الاسترس ده ما يحصل، شكرا يا منال، شكرا يا بول، ساعة الاسترس ما يحصل انت عايز نفسك يجري،

يعني بستين فرخة، فمتين وسبعين قلت دخل لها في 80 فرخة. المولود ده اتكلف 80 فرخة ومتين وسبعين بيضة، غير حوالي 6 براميل جبنة اسطنبولي. طب والرضاعة هتكلفنا حوالي 3 فدادين حلبة و 16 إيراد جرجير. ده الرضاعة، الرضاعة عشان تبقى الرضاعة طبيعية لازم تاكلي من الطبيعة، تاكلي من الطبيعة جرجير وحلبة ومغات طبعا، لأن يعني السمسم معروف والحلاوة الطحينية معروفة. مش محتاجة ال 60-80 فرخة. مش عارف كرتونة البيض فيها كم بيضة الصراحة، مش عارف اقسم الرقم على ال 3 برميل جبنة اسطنبولي عشان الواد يطلع ابيض، الواد يطلع ابيض زي امه. انت متجوز نعيمة حسن بيه؟ ماشي. المهم بس ان المال والبنون زينة الحياة الدنيا، اوعى تنسى الآية دي. مش كل ما اقعد اتكلم حد يقول لك يا عم انت هتكفر، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. ما هو زينة يالا يعني مش حقيقة، يخرب بيتك فيك فيك. زينة يعني كده يعني متعة كده يعني زينة. واكل بقى جبنة ولبنة. كالسيوم، كلي كالسيوم لأحسن الواد ما يطلعش بيعرف يشوت سكرو. الواد اسلو هينزل بقول لك رونالدو، اجيبي رونالدو انت. فالواد تاخدي كالسيوم بقى وفوليك اسيد. احسن يطلع من غير راس. اتنين وسبعين بيضة، ده لو بيضة في اليوم يا بيه. مش في بيض بالبسطرمة ساعات بيبقى فيه 4 بيضات وتقول لك انا شفت طريقة جديدة وتقوم جايبة لك بتاع وعامل لك 4 بيضات في عينين كده، انت كمان بعينين وتقول لك انا مش عارفة، انا حاسة ان انا محسودة، انا محسودة، انا جالي اكتئاب، انا عندي مظلمة. والله هي هي والله جات تصفر وتغدار، بس انا عرفتها تصفر وتغدار ايه. انت محمد ترع راس واحد مرة يا استاذ حسونة، الواد حسونة ده مرة قال لي انت مش عاجبك زيت كبد الحوت، ده طعام اهل الجنة. انا شفت القرآن كله ما لقيتش فيه زيت خالص هناك في الجنة. مش عارف زيت كبد الحوت ده جبته منين. يعني انا بقول انا راجل عندي 46 سنة، يعني داخل على 46 اهو، وما شفتش ولا حوت في حياتي. الولا بيقول لك زيت كبد الحوت ده طعام اهل الجنة. يعني الجنة فيها انهار من عسل ولبن، عسل مصفى ولبن وبتاع، وفيها عنب وفاكهة ولحم طير وفيها حور عين، ما شفتش فيها زيت كبد الحوت. هو قال لك انت ازاي ده طعام اهل الجنة، بيت اهلك تبا لك. ثكلات كأمك 30 بيضة في الكرتونة، يبقى قلنا 200 و 300 بيضة على 30 ماشي ب 10 30 ماشي. لو كل يوم بيضة كل بقى بيض وتقول لك انا محسودة، انا هروح للمعالجة النفسية. المعالجة النفسية تقول انا هلعب على مشاكل الطفولة. هل انت كنت تعاني من مشاكل في الطفولة؟ نعم. يبقى دلوقتي انا حولتك لحاجتين، انت اعاقتك من حاليا النهاردة بسبب حاجة من اتنين، يا انت وارث امراض عن ابوك او امك او خالك العبيط، او عندك مشاكل في الطفولة. وفي الحالتين حلك مش عندي يا استاذ، او ابوك العام بيضيق مني، العين اسيتونه بلس 3 والحمار بيأكلهم سكر. انا مش فاهم ايه العلاقة، انا بجيب سيرة دين ام الاكل، بيقولوا ان انت بعدت امك مسدوده بس. بقول لك الحمار بياكلني سكر،